سمعت الشيخ محمد المهدي رحمه الله عليه في شريط له ان صله الرحم تصل الى رابع جبل. وما ما ورد دليل، لكن بالصحيح انها انا يعني عندي مشكله، يعني ما ورد انها الى رابع جد ولا الى اقل ولا الى اكثر. فالذي يظهر يعني ما ورد لانها الى اربعه ولا الى اقل ولا الى اكثر، فممكن يعني ان يعتبر سواء رابع او اقل أو أكثر شيء. ما فيه أريد أن يبارك الله فيك.